حديث 2037 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء يعني هركس كبتشتا بحشته إلا رب العالمين جهوي إش آجري ديني شادت هكر خرابي كربا يعني او جهدا او چته هكر خرابي كربا رب العالمين بي جهي ديني شادت او جهي خده جه خلاص كري ليزداد شكرا دا شكراوي زيدت تر لبه دا بتر قدر نعمت بظانت وقت جهي نخوش بينت والظانت ان هكر خرابي كربا دا چته بي جهي نخوش ناف آجري دا پشت هنگه هو صحکته یل بحشته هنگه شکراوی بو نعمتا خوده ده زیده تر لید ولا يدخل النار احد الا اری مقعده من الجنة لو احسن بشتن هر کسا که پچتا آگیری جک الا رب العالمین جهوی البحشته ده نشادت هکر باشی کربا يعني دوي جهي نشادت او جهي هكر وي كسي باشي كربا ايمان بخود اينا با خوش خلط يا دابا باش ها اف جهي هوصا او دا چتي سرابان باشيا رب العالمين دي نشاد ليكون عليه حسرة دا اذا بوي بتا فشيماني و دا بتر حالوي نخوش ببت و عذابوي زيرا تر لبت وقت هوصا الظانتن اف جه هنده خوش اش بحشته اش دستا چو او نگهشته سرا خرابیتوی.